القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1958. فلوسي يا بيه، فلوسي وكل سختي اتسرقت. سرقت ازاي؟ كنت حموت يا بيه، كنت حموت. طب فهميني ايه اللي حصل؟ مسعود جوزي خرج وراح السينما وسابني لوحدي، عيني راحت في النوم، صحيت على صوت غريب، بفتح عيني لقيت واحد قدامي. مين ده؟ كنت فاكره جوزي، لكن قبل ما انطق ولا اقول كلمه لقيته ساب الدولاب واتدور ناحيتي وراح ضربني بحاجه في ايده. ما درتش الا لما لقيت مسعود بيفوقني وعرفت ان صيغتي وفلوسي كلها اتسرقت. مسعود جوزي خرج من البيت الساعه كام؟ الساعه 8:30 عشان يروح السينما، حفله الساعه 9 مساء. واللي سرق فلوسك وصيغتك جه الساعه كام؟ ما اعرفش، كانت الساعه ساعتها كام. في حد معاكم في البيت غيرك انت وجوزك؟ لا. اللص اللي سرق صيغتك وفلوسك لو شفتيه ممكن تعرفي؟ لا، لانه كان حاطط تلفيحه على وشه ومخبيه. واللص ده دخل شقتك ازاي؟ ما عرفتش. في شبابيك كانت مفتوحه؟ لا، مسعود جوزي قفل الابواب والشبابيك قبل ما يخرج. في بواب للبيت؟ ايوه، واسمه زهران. البواب كان موجود؟ ما بيتنقلش من على الباب. ممكن تديني اوصاف الصيغه اللي اتسرقت؟ انا مش عارف ازاي الحكايه دي حصلت. مسعود، انت كنت فين؟ كنت في السينما، خرجت من بيتي حوالي الساعه 8:30 مساء وما رجعتش الا حوالي الساعه 1 صباحا. رحت السينما لوحدك؟ لا يا بيه، انا خدت جارنا معايا. انت كنت متفق مع جارك تروح السينما سوا يا مسعود؟ اللي حصل اني قطعت تذكرتين علشان اخد مراتي معايا، لكن مراتي قالت لي سينما. ومين قال لك اني عايزه اروح سينما يا مسعود؟ جرالك ايه بس يا بدريه؟ مالها السينما؟ يا ما انت عارف اني تعبان وعندي شويه برد. البرد ده عايز الحركه والنشاط، لكن النوم هيتعبك اكتر. وكمان بيقولوا ان الفيلم كوميدي وبيقولوا عليه كويس. كان نفسي اروح معاك بس. بس ايه يا بدريه؟ انا خلاص حجزت تذكرتين، اصلي لو خرجت هتعب اكتر. خلاص اللي تشوفيه، هقطع التذاكر ومش رايح يا بدريه. وليه بس؟ ما تروح انت مادام نفسك تتفرج على الفيلم ده. روح وانبسط وفرفش واضحك. هروح لوحدي يا بدريه؟ روح بقى يا مسعود وانا هنام واستريح. وبعدين يا مسعود؟ ولما لحت رحت السينما مع جارنا ورجعت لقيتها مغمى عليها وبلغنا البوليس. بقالكوا كام سنه متجوزين؟ سنه واحده يا بيه، مفيش غيرها. انت كنت متجوز قبل كده؟ لا يا بيه، بس بدرية مراتي كانت متجوزة قبل كده وجوزها مات. أنا ساكن في الشقة اللي قصاد شقة مسعود. إيه معلوماتك عن الحادث؟ أنا ما عنديش أي فكرة عن اللي حصل، لأني كنت في السينما مع مسعود. رجعت الساعة كام من السينما؟ بعد الساعة 1 صباحا. دخلت شقتي ونمت وما عرفتش باللي حصل إلا تاني يوم. لما رجعتوا من السينما كان باب شقة مسعود مقفول ولا مفتوح؟ كان مقفول. إيه اللي عرفك إنه مقفول؟ أنا شفت مسعود بنفسي وهو بيطلع مفتاح الشقة من جيبه عشان يفتح الباب. وفتح الباب وإنت واقف؟ لا، أنا كنت فتحت بابي ودخلت. شفت البواب لما رجعت من السينما أنت ومسعود؟ البواب كان في أوضته ونايم. أنت متجوز؟ أيوه. مراتك كانت موجودة في الشقة؟ لا، المدام كانت مسافرة البلد. ليه؟ أمها تعبانة شوية وسافرت تشوفها هي والأولاد. بعد ما دخلت شقتك مسعود جالك ولا اتكلم معك؟ لا، أنا دخلت شقتي ونمت وما شفتوش خالص. أنت بواب البيت يا زهران؟ أيوة يا بيه. شفت مسعود وجاره وهم خارجين؟ ايوه بيه شفت، ده حتى سي مسعود مس عليا وهو خارج. مسعود رجع امتى البيت؟ والله يا بيه انا ما عارفش، اصلا ما شفتهش وهو راجع. ليه؟ انت نمت الساعه كام؟ هي الدنيا أصلها كانت برد، أنا دخلت أوضتي قول الساعة 12 بالليل. طب بعد ما خرج مسعود أنت سبت البوابة؟ يا بيه أنا ما سبتهاش غير نص ساعة بس. رحت فين النص ساعة دي يا زهران؟ مرت لفندي اللي سكنة في الدور الثالث. أيوة. ندهت علي، اطلعت لها ادتني ورقة قالت لي روح هات الدواء ده. وبعدين يا زهران؟ رحت للزخانة اللي على نصية الشارع ما لقيتهش فيها، رحت الأجزخانة التانية وجبت الدواء وطلعته. الساعة كانت كام لما رحت جبت الدواء يا زهران؟ في الحقيقة يا بيه أنا ما عارفش بالظبط. يعني بعد ما خرج مسعود بكام ساعة؟ بعد ما خرج سي مسعود قول ساعتين ولا ساعتين وشوية كده. في حد غريب شفته داخل البيت؟ لا يا بيه ما شفتش حد. أنا ما كنتش موافق على جواز أختي بدرية بن مسعود، ما كنتش موافق أبدا. ليه؟ إيه السبب؟ أختي مش صغيرة عشان تتجوز واحد في سن مسعود. وهي كان رأيها إيه؟ في يوم جت لحد بيتي. مساء الخير يا حلم. مساء النور، كويس إن أنت جيت يا بدرية، أنا كنت حفوت عليك. خير يا أخوي. بدرية أنت أختي وأنا خايف عليك. خايف عليا من إيه؟ كلام الناس يا بدرية. مش فاهمة انت ليه ما تجيش تعيش معايا انا ومراتي تاني؟ هنرجع للكلام ده تاني؟ افهم بس عايشة لوحدك ليه بعد ما مات جوزك يا بدرية؟ بصراحة انا محبش حد يتحكم فيا، ومراتك انت عارفها كويس. مالها مراتي؟ كفاية الغلب والمرار اللي شفته في حياتي مع جوزي الله يرحمه. والكلام اللي بسمعه يا بدرية؟ انا ما يهمنيش الناس لاني ماشية صح وعمري ما عملت حاجة غلط. أيوة لكن أنا فاهمة اللي عايز تقوله، وأنا جاية مخصوص عشان أقولك إني خلاص هتجوز مسعود. إيه؟ تتجوزي مسعود؟ أفتكر من حقي أعيش بعد العذاب اللي شفته في حياتي؟ ولا أنت ناسي اللي عملوا فيا المرحوم جوزي ببخل وقسوته؟ أيوة بس مش معنى كده إنك تتجوزي واحد زي مسعود يا بدرية. ماله مسعود؟ في حاجة تتعيب؟ أنت عارفة عنده كام سنة؟ مسعود فاهم كل حاجة، وانا كنت صريحه معاه وهو راضي ومبسوط. مسعود اصغر منك ومش معقول ابدا. اصغر مني اكبر مني مش مهم، انا فاهمه مصلحتي كويس قوي. مسعود طمعان فيك يا بدريه. انا لو عارفه كده ما كنتش افكر في الجواز منه. يعني ايه؟ مسعود انسان طيب، وهو ده اللي هيريحني بقيه الايام اللي باقيه لي في حياتي. ولا انت مستكتر عليا ان عايز زي بقيه الناس؟ ولا تكون مراتك محرضاك ضدي عشان افضل معاها واخدمها؟ لا، انا اخترت طريقي وانا عارفه مصلحتي وبدور على الشيء اللي يسعدني. وبعدين وصممت على رايها واتجوزت مسعود بالرغم من فرق السن اللي بينهم. انت قلت لاختك بدريه ان مسعود طمعان فيها؟ ايوه يا بيه، وما زلت عند رايي. ليه؟ ايه اللي خلاك مقتنع بكده؟ تصرفاته معاها. ايه نوع التصرفات دي؟ كفايه حضرتك تعرف بس انه كان عايز يخليها تبيع البيت اللي حلتها. ازاي؟ اسالها، انا واثق من كلامي ومؤكد هو اللي ورا حادثه السرقه اللي حصلت. مسعود طول عمره انسان طيب وعمره ما اساء لي. انت ليكي بيت ملك؟ ايوه. مسعود ما طلبش منك تبيعيه يا بدريه؟ حصل. امتى الكلام ده؟ بعد الجواز بحوالي شهرين. ليه؟ ايه السبب اللي خلاه يطلب منك تبيع البيت؟ البيت قديم يا حبيبتي ومساحته كبيره وايجاره بسيط، نبيعه ونشتري بتمنه بيت جديد، ولا ناخد الفلوس ونحطها في مشروع او بنك افضل يا بدريه؟ وانت كان رايك ايه؟ رفضت وقلت له انا مش عايزه ابيعه. ومسعود قال ايه؟ ده مجرد اقتراح وانت حره، اوعي تزعلي او تفكري حاجه، انا قصدي مصلحتك، مصلحتك وبس. وانتهى الموضوع وانا نسيت الحكايه دي. العربيه اللي ركبها مسعود باسمك ولا باسمه يا بدريه؟ باسمي انا. مسعود ما طلبش منك تكتبيها باسمه؟ مسعود عمره ما كان طمعان فيا، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. كلام بدريه بيؤكد يا فندم ان مسعود مش طمعان فيها. يعني كلام أخوها مش صح. أخوها كان يهمه أن بدرية تعيش معاه وما تتجوزش، وعشان كده هو ضد مسعود. ايوه، لكن مين اللي سرق صيغتها وفلوسها؟ وازاي اللص دخل البيت والمعاينه اثبتت عدم وجود اي كسر في الابواب او الشبابيك، ومفيش اي بصمات غريبه في الشقه؟ ده معناه ان اللص دخل الشقه اما من شباك كان مفتوح او فتح الشقه بمفتاح. انا لما سالت الزوجه عن مفتاحها قالت مفتاحي معايا وانا حريصه ما سيبوش ابدا. ومسعود قال نفس الكلام، مفتاحي معايا في جيبه على طول. التحريات اللي عندك بتقول ايه؟ مسعود كان ساكن في بيت بدريه فوق السطوح في الفتره اللي كان فيها جوزها الاولاني عايش، ولما مات قرب منها وقدر يقنعها بالجواز. والعربيه اللي ركبها مسعود باسم الزوجه بدريه. انا عايزك تراقب البواب وكل المحيطين بيه. دي زعلانة ليه بس يا بدرية؟ افهم بس ايه اللي حصل وازاي زهران البواب يسيبنا ويسافر بلدهم. يسافر يقعد، هو حر يا بدرية. بس ده جه من بلدهم وهو مش لاقي ياكل، ولولا احنا. خلاص يا بدرية، يروح مطرح ما يروح. هو استاذن منك عشان يسافر؟ المسافر يومين وراجع، اهو بقى له اكتر من شهرين. تفتكري اعمل معاه ايه؟ تبعت له يرجع ويشوف شغله. انا مش عايزه، ده صنف ما يتمرش فيه. طيب يا زهران. طيب زهران يا فندم. البواب ماله؟ ايوه فندم، ساب عمله كبواب وسافر بلدهم واتجوز وجاب مراته واجر شقه وفتح دكان. جاب الفلوس دي كلها منين؟ ده السؤال المهم اللي لازم نعرف اجابته. مبروك يا زهران. الله يبارك في عمرك يا بيه. اتجوزت وبالك شقه ودكان. ايه كان لازم اعمل كده؟ يعني كنت هفضل طول عمري اشتغل عند الناس؟ لا طبعا، ربنا يوفقك يا زهران. بس جبت الفلوس دي كلها منين يا زهران؟ ابا يا بيه ربنا موجود. جاوب على السؤال يا زهران، جبت الفلوس منين؟ امي يا بيه ادتني قرشين على القرشين اللي كنت محوشهم واتجوزت. وربنا سهلها معاي. امك هم جابت الفلوس من ايه؟ كان عنديها حتتين صيغه بعتهم عشان يعني. بعتهم بكام يا زهره؟ وبعتهم لمين؟ وبدريه قالت ايه يا فندم؟ لما سالتها على اوصاف اللص اللي سرقها قالت هو فتول زهران البواب. ايوه فتوله بالظبط. لو كان اتكلم وهو بيسرقني كنت عرفته من صوته، لكن ده ما نطقش بحرف واحد وضربني على دماغي. ايوه، لكن ازاي زهران البواب دخل الشقه؟ احتمال يكون سرق مفتاح الشقه وعمل نسخه تانية ودخل الشقه بالمفتاح ده. جايز، وخصوصا وهو عارف كويس ان مسعود جوزها كان في السينما مع جاره. مؤكد زهران البواب له يد في حادثه السرقه. يا بيه أنا ما بعملش حاجة غلط واصل. جبت الفلوس اللي اتجوزت بيها واللي أجرت بيها الشقة والدكان منين يا زهران؟ ما أنا قلت لك يا بيه من أمي. والدك مات وانت صغير يا زهران وما سابش حاجة لأمك خالص. يا بيه أمي كانت مخبية حتتين صيغة عنديها وما قالتش لحد عليهم في بلدنا. زهران مفيش داعي للإنكار. يا بيه أنا طول عمري ما عرفش الكذب. إحنا فتشنا شقتك ولقينا جزء من صيغة بدرية اللي اتسرقت. شقتي يا بيه ما فيهاش حاجة. والصيغة اللي لابسها مراتك. الصيغة اللي لابسها مراتي ده اتكلم. اتكلم يا زهران، دي إيه؟ والمفتاح اللي فتحت بيه الشقة وديته فين؟ شقتيه يا بيه؟ لا يا بيه أنا ما سرقتش حاجة. وديت الصيغة والفلوس فين يا زهران؟ أنا هقول الحاجة. اتكلم يا زهران. لما الست اللي في الدور الثالث ندهت عليا وادتني الورقه عشان اجيب الدواء وانا راجع وداخل البيت لقيت واحد غريب نازل على السلم عيجري. صرخت فيه ما وقفش. لقيت حاجه وقعت منه ببص فيها، لقيتها لفه فتحتها لقيت فيها صيغه، خدتها وشلتها جوه. شلتها فين يا بيه؟ شلتها جوه اوضتي، ما كنتش اعرف انها بتاعت الست بدريه. بس انا سبق وسالتك وانت عرفت ان بدريه فلوسها وسجدها اتسرقت وما قلتش الكلام ده يا زهران. يا بيه انا خفت اقول على اللي حصل يا بيه، تتهموني انا بالسرقه. يا بيه والفلوس فين؟ اللفة ما كانش فيها إلا صيغة يا بيه وبعتها وتصرفت فيها، لكن الفلوس ما شفتهاش ولا خدتهاش يا بيه. جالك كلامي؟ شفت اللي عمله البواب اللي اسمه زهران؟ هو اللي سرقنا، هو ما فيش غيره، والبوليس قبض عليه واعترف. انا ما كنتش مطمنه له ابدا، كنت فاكر انه طيب وعلى نياته. اه لكن الكلام اللي بيقوله ده كلام ايه؟ بيقول ان في حرامي غيره هو اللي دخل الشقه وهو اللي سرق. لازم يقول كده، وطبعا البوليس مش هيصدقه. الشيء اللي بستغرب له بقى، ازاي دخل الشقه وانت بتقول انك قفلت الشبابيك كويس قبل ما تخرج؟ من فضلك. تحت امرك. غريب موجود. مش حضرتك جيت قبل كده وسالت عليه وانت قلت لي مش موجود، ودلوقتي برضه مش موجود. الاقي فين؟ الحقيقه ما اعرفش. غريب ما رجعش من يوم ما سالت عليه. لا ما حدش شافه. متشكر. لما يرجع نقول له حضرتك مين. ما تقولش حاجه، انا هاجي له تاني. الو الو، مين؟ انا سامعك. ايه انت بتقول؟ ايه حقيقه؟ ايه انا مش فاهم حاجه. مش ممكن. لكن قلت لك سامعك. ايوه ايوه. وبعدين ايه؟ اخلي بالي من ايه؟ ارجوك فهمني انت مين. طيب جبت المعلومات دي كلها منين؟ الو الو الو. اهدي بس وهدي اعصابك. اهدي اعصابي ازاي بعد اللي سمعته؟ معلش انا هتصرف. طب وانا هعمل ايه وازاي؟ بدريه قلتلك انا هتصرف، ما تخافيش. ده كل اللي حصل؟ ايوه يا بيه، وانا جيت دلوقتي عشان افهم حضرتك. في حد سمع الكلام اللي بتقول عليه ده؟ لا. لو سمحت ما تتكلمش مع حد في الموضوع ده خالص. بس انا خايف على اختي بدريه، خايف عليها. ده يا فندم اسمه وعنوانه، ودي الاماكن اللي بيتردد عليها. افتكر جت الفرصه عشان نقبض عليه. انا اسمي غريبه بيه. غريب غريب. افتكر بعد الادله ممكن تتكلم. الطبع وحش يا بيه، انا غلطت لما سمعت كلامه. سمعت كلام مين؟ احكيلي يا بيه. في يوم جالي مسعود لحد بيتي. مساء الخير يا غريب. اهلا يا مسعود، ادخل تعال. اهلا وسهلا. لوحدك ولا عندك حد؟ لوحدي. ايه تحب تشرب حاجه؟ لا انا عايزك تسمعني كويس وتفهم الكلام اللي هقولك عليه. ده انت باين عليك متضايق قوي وحطق من جنابي. ليه؟ ما انت سبت حياه العزوبيه واتجوزت الست بدريه والفلوس بقت بتجري في ايديك اهي. الناس فاهمه كده، لكن انا مش قادر اتحكم في قرش واحد. ليه؟ المدام لسه خايفه منك؟ من يوم قلت لها نبيع البيت وهي مرعوبه وخايفه يا غريب. انا قلت لك فهمها ان ده مجرد كلام، وانك خايف على مصلحتها والراي رايها والشوره شورتها. قلت لها، ويا ريتني ما قلت لها يا غريب. ليه؟ ايه اللي جرى؟ ما بقتش زي الاول. حتى العربيه مش راضيه تكتبها باسمي. تبقى مش عارف تمثل عليها الحب بس مسعود. زهقت من كتر الكلام المزوق والتمثيل. بس اللي فهمته منك انك بعد ما هتتجوزها هتكوش على كل فلوسها واملاكها. طلعت نصحه وحريصه وواعيه. وناوي على ايه يا اسم مسعود؟ مش عارف. دماغي هتطق من كتر التفكير. قول لها هتطلقك لو ما كتبتليش حاجه باسمي. ساعتها ابقى طلعت من المولد بلا حمص. حيرتني معاك غريب. انا عايزك معايا عشان نفسي بقى اخلص من الشغلانه دي. مسعود ناوي على ايه؟ حاسبها واخرج. ودي لك مفتاح الشقه. تدخل وتاخد الصيغه والفلوس كلها. عاوز تقتلها؟ انا قلت لك اقتلها. بقول لك سرقه سرقه بس، فهمت؟ سرقه. هرسم وخطط واقول لك عن اليوم اللي اتنفس فيه. وبعدين يا غريب؟ في اليوم اللي راح فيه السينما مع جاره وبيه اداني المفتاح وقال لي على مكان الفلوس والسيخ، ورحت وفتحت الباب علشان تسرقها ولقيتها صحت، ضربتها ضربة بسيطة على دماغها وخدت الصيغة والفلوس، وانا نازل جري لقيت البواب في وشي، خفت زقيته بكل قوتي وهربت، ولما وصلت بيتي عرفت ان اللفة اللي فيها الصيغة وقعت مني، خفت ارجع انكشف. قابلت مسعود؟ خفت يا بيه. خفت من ايه يا بيه؟ انا خفت ما يصدقنيش، وده شراني يقتلني، علشان كده فضلت هربان لغاية ما عرفت انهم قبضوا على البواب. عملت ايه بعد كده يا بيه؟ قابلت مسعود، صرخ في وشي وقال لي مش ممكن اللي حصل ده، ما كانش لازم يحصل. طول المدة اللي فاتت وانا خايف منك يا مسعود، كنت فاكر انك سرقت الفلوس والصيغة وهربت، لكن ازاي اللفة اللي فيها صيغة تقع منك؟ على العموم البوليس مسك البواب واعترف وهترجع لك كل حاجة، وادي الفلوس ايه خدها مني. غريب، اسمع إيه؟ البوليس لغاية دلوقتي ما يعرفش حاجة عنك. عايز تقول يا مسعود؟ عايزك المرة دي تخلص عليها. اقتلها؟ تقتلها وتخلصني منها. ما انت سبق وقلت بلاش حكاية القتل. زهقت ولازم اخلص منها بأي طريقة. ها وبعدين يا غريب؟ خفت على نفسي يا بيه، كلمت الست بدرية في التليفون. قلت لها ايه؟ قلت لها خلي بالك من نفسك، وفهمتها على الملعوب اللي هيحصل، وخدت بعضي وهربت بعيد يا بيه. انا بغلط، غلطت لما حطيت ايدي في ايد مسعود، والحمد لله ان ما طوعتوش وقتلتها بيه. بس انت طوعت وسرقت؟ غلطة ومش هتتكرر يا بيه. يا خسارة، كنت واثقة في مسعود، كنت فاكرة انه بيحبني، فاكرة انه خايف علي زي ما كنت بحبه وخايف عليه. انا كنت ناوي اكتب له العربية باسمه، وكنت هسمع كلامه وبيع العمارة وسلمه فلوسها. ليه يا مسعود؟ ليه عملت كده؟ ليه حطمتني وحطمت نفسك وقضيت على كل حاجة حلوة في حياتنا؟ ليه يا مسعود؟ أغرب القضايا. التسجيل ألفي إبراهيم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.